آتينا موسى الكتاب أعطيناه، وألف الكتاب للعهد، أي العهود الذهني، يعني الكتاب المعروف عندكم وهو التوراة، وسمي كتابا لأنه مكتوب، فقد كتب الله التوراة بيده جل وعلا. والفرقان، الواو حرف عطف، والفرقان معطوف على الكتاب. وهل هو غيره أو هو ولكنه من باب عطف الصفة على الموصوف؟ الجواب الثاني، فالفرقان هو نفس الكتاب، فإن التوراة فرقان فرق الله بها بين الحق والباطل وبين العدل والجور وبين أولياء الله وأعداء الله إلى آخر ما يكون به التمييز والفرق، فعلى هذا يكون عطفها من باب عطف إيش؟ الصفة على الموصوف. أرأيت قول الله تبارك وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، والذي قدرها فهدى هو الله عز وجل، لكن هذا من باب عطف الصفة على الصفة. يقول جل وعلا: والفرقان لعلكم تهتدون، لعل هذه للتعليل كما سبق، وتهتدون أي تسلكون مسلك الهداية، والمراد بالهداية هنا التي ذكرها الله عز وجل هداية الإرشاد وهداية التوفيق، وذلك لأن ما أوتيه موسى علم، فمن اهتدى به فقد علم، وكذلك علم يثمر عملا لمن وفق. فنفسر الهداية هنا بإيش؟ بهداية العلم وهداية التوفيق العلمية والعملية. في الآية الكريمة دليل على فوائد: أولا أن موسى نبي بل رسول، لأن الله آتاه الكتاب، وكل من آتاه الكتاب فهو رسول، كما قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. ومنها الثناء على التوراة حيث سماها الله تعالى فرقانا، ومنها الحكمة في إيتاء الكتاب والفرقان لموسى وهو الهداية، ومنها أن العلم سبب للهداية، لأجل التعليل في قوله لعلكم تهتدون. لكن هل السبب لا بد أن يكون مسببه أو قد يوجد مانع؟ قد يوجد مانع، وعلى هذا فلا يرد علينا أن يقول قائل إننا نجد في العلماء من لم يهتد، نقول لوجود مانع، وإلا فالأصل أن العلم سبب الهداية وأن الهداية تقع بالعلم، لكن قد يكون هناك عوارض وصوارف توجب أن لا ينتفع الإنسان بما أعطاه الله تعالى من العلم كما هو معروف. ثم قال تعالى: وإذ نقف على هذه. وتهتدون المراد بها هنا هداية العلم أو العلم والتوفيق؟ العلم في كل حال، والتوفيق لما شاء الله، والتوفيق لما شاء الله للهداية، لكن من الناس من يهتدي ومنهم من لا يهتدي. ثم ذكر نعمة أخرى أيضا فقال: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم. وإذ قال يعني واذكروا إذ قال موسى لقومه، والقوم بمعنى الرهط والقبيلة، بمعنى القبيلة. والفقهاء يقولون إن القوم من الجد الرابع فما دون، هؤلاء القوم في اللغة العربية. قال لقومه يا قوم، ناداهم تحببا لوصف القومية، تحببا وتوددا وإظهارا لأنه ناصح لهم، لأن الإنسان ينصح لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم. أكد الجملة لبيان حقيقة ما هم عليه. وظلمتم يا حجاج بمعنى نقصتم أنفسكم حقها، لأن الظلم في الأصل بمعنى النقص. قال الله تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني تنقص. هذا هو الأصل، ولكن قد يراد به أكثر من النقص، قد يراد به أكثر من النقص. إننا هنا ظلمتم أنفسكم نقصتموها حقها، وذلك بمخالفة التوحيد. فقال: باتخاذكم العجل. ألبى هنا للسببية، أي بسبب اتخاذكم العجل. واتخاذ مصدر وفعلها اتخذ، وهو مضاف إلى فاعله، الكاف فاعل، والعجل مفعول أول والمفعول الثاني محذوف، تقديره إله. ظلمتم أنفسكم بسبب اتخاذكم العجل إلها تعبدونه من دون الله. والعجل هذا سبق أنه عجل من ذهب صورة، وأن الذي فتن الناس بها رجل يقال له السامري. نعم، اتخذوه إلها والعياذ بالله. فأرشدهم موسى صلى الله عليه وسلم إلى الخلاص من هذا الظلم العظيم. قال: فتوبوا إلى بارئكم. توبوا أمر بمعنى ارجعوا، لأن التوبة والأوبة معناها الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. والتوبة تكون بالإقبال على الله، بالإقبال على الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. إذا كان الظلم بترك واجب فالتوبة بفعله، وإذا كان الظلم بفعل معصية فالتوبة بتركها والإقلاع منه. فتوبوا إلى بارئكم، ما قال إلى الله ولا قال إلى ربكم، لإظهار لومهم وتوبيخهم، لأن البارئ بمعنى الخالق المعتني، خالق المعتني. فكأنه يقول: كيف تتخذون العجل إلها وتدعون خالقكم الذي يعتني بكم؟ وهذا كقول إلياس لقومه: أتدعون بعلا وتذرون أحسن خالقين. إلى بارئكم أي خالقكم، إيش بعد؟ المعتني بكم. إلى بارئكم فاقتلوا. ألف هنا تفسيرية، لأن قوله اقتلوا تفسير للمجمل في قوله توب، في قوله توب. وعلى هذا فالفاء للتفسير، أي فتوبوا بهذا الوصف: اقتلوا أنفسكم، أي ليقتل بعضكم بعضا. وليس المعنى أن كل واحد يقتل نفسه بالإجماع، ما أحد من المفسرين قال إن معنى قوله تعالى اقتلوا أنفسكم أي كل واحد يقتل نفسه، وإنما المعنى يقتل بعضكم بعضا، يقتل الإنسان ولده، والده، أخاه. المهم إنكم تستعدون وتتخذون سلاحا، خناجر، سكاكين، سيوف، وكل واحد منكم يهجم على الآخر ويقتله. نعم، فهمتم؟ طيب، اختلف المفسرون هل هذا القتل وقع في ظلمة أو وقع جهارا بدون ظلمة. فقيل إنه لما أمر بذلك قالوا لا نستطيع أن يقتل بعضنا بعضا، فينظر الإنسان إلى ابنه فيقتله، وإلى أبيه فيقتلوه، وإلى أخيه وإلى صديقه، هذا شيء ما يمكن. فألقى الله عليهم ظلمة وصار يقتل بعضهم بعض ولا يدري من قتل. وقيل بل إنهم قتلوا جهرا بدون ظلم، وإن هذا أبلغ في صحة في الدلالة على صحة توبتهم، أبلغ في الدلالة على صحة توبتهم. الإنسان يقتل أي واحد أمامه. وأنهم لما رأى موسى صلى الله عليه وسلم أنهم سينتهون، لأنه لصار بعضهم يقتل بعضا، يبقى واحد. فلما رأى أنهم سينتهون ابتهل إلى الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنهم البصر، فأمروا بالكف. وقيل بل سقطت منهم أسلحتهم، سقطت من أيديهم، والله أعلم. المهم أن ظاهر القرآن إنه ما حصل شيء، يعني ما حصل ظلم ولا شيء، وأنهم أمروا أن يقتل بعضهم بعضا، وهذا أبلغ بالدلالة على صدق توبتهم ورجوعهم إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وذهب بعضهم إلى أنه إلى أن المراد يقتل البريء منكم المجرم، يقتل البريء المجرم، يعني الذين دعوا إلى عبادة العجل وعففوا عليه يقتلون، والذين تبرأوا منه يقتلون. نعم، والله أعلم. لكن الظاهر الأول، الظاهر الأول، لأن قتل البريء للمجرم ما في دلالة على صدق التوبة من المجرمين، لأن الإنسان قد يقتل وهو مصر على الذنب، ولا يدل ذلك على توبته. قال عليه الصلاة والسلام ذلكم خير لكم عند بارئكم. قال عليه الصلاة والسلام ذلكم خير لكم عند بارئكم. ذلكم خير لكم، ذلكم المشار إليه القتل، وهنا قال ذلكم ولم يقل ذلك، لماذا؟ لأنه يشير لجماعة، خطأ. انتبه، قال ذلكم ولم يقل ذلك، ولا يشير إلى جماعة، صحيح، يخاطب جماعة ويشير إلى واحد وهو القتل. المشار إليه واحد مفرد مذكر وهو القتل، والمخاطب جماعة وهم قومه، وهم قومه. ذلكم خير لكم عند بارئكم، قول خير لكم يعني من عدم التوبة أو من عدم القتل، وهذا من التفضيل بما ليس في الطرف الآخر منه شيء. أنتم؟ والتفضيل بما ليس في الطرف الآخر منه شيء هذا وارد في اللغة العربية، لكن بعضهم يقول إنه يسلب منه التفضيل هنا، ويكون دليلا على وجود الخير في هذا الأمر بدون تقدير المفضل عليه. نعم، فمثلا هنا يقول قائل لو لم يقتلوا أنفسهم هل في ذلك خير؟ ها؟ ما في خير. فلماذا قال ذلكم خير لكم؟ نقول فيها جوابان، أحدهما أن هذا من باب التفضيل بما ليس في الطرف المفضل عليه منه شيء، كقوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيم، خير مستقرا من أهل النار، مع أن أهل النار ليس في مستقرهم خير. وبعضهم يقول إنه هنا ليس اسم تفضيل في مثل هذا، بل في وصف هذا الشيء في الخيرية فقط، وليس من باب المفضل والمفضل عليه في شيء. ذلكم خير لكم عند بارئكم. ثم قال الله تعالى، ما نقول قال صلى الله عليه وسلم، نقول قال الله تعالى فتاب عليكم. هذا محط ذكر النعمة ولا لا؟ لأن الأول وإذ قال موسى لقومه ذكر الذنب والتوبة منه، لكن النعمة بأي شيء؟ بتوبة الله عليه. ما لهذا قال فتاب عليكم، وتوبة الله على عبده معناه أنه يرضى عنه بعد الغضب ويقبل إليه بعد التولي عنه والإعراض عنه. نعم، أو إيه فتاب عليكم، هذا من كلام الله. لا لا لا، اذكر نعمة الله إذ قال فتاب الله عليكم، هذا من كلام الله. وقوله فتاب عليكم معنى هذا أقبل بعد أن أقبل إليكم بعد أن كان معرضا عنكم، أو أن المعنى تاب أي قبل التوبة، قبل التوبة منكم. ومن لازم يقبل التوبة منهم أن يقبل الله إليهم. ثم قال الله تعالى إنه هو التواب الرحيم. إن الله هو التواب الرحيم، هو ضمير فصل، ويسميه بعض النحويين ضمير عناد لاعتماد الخبر عليه، وضمير فصل لأنه فصل بين الصفة والخبر. وقد ذكرنا أن فيه ثلاثة فوائد، من يذكرها؟ ها؟ طيب، ضمير الفصل فيه ثلاث فوائد ذكرناها سابقا، وش يا صالح؟ تعيين تعيين الفصل، تعيين ما بعد الخبر ما لا بعد. والثالث التوكيد، والثالث التوكيد. نعم، وقوله التواب صيغة مبالغة ولم يقل التائب. نعم، لأن التائب تدل على مطلق الفعل، لكن التواب تدل على كثرته. نعم، تدل على كثرته، والله سبحانه وتعالى كثير التوبة لكثرة توبته على عبده، وكثير التوبة لكثرة من يتوب عليهم من الناس، سواء يتوب بالمرات المتعددة على عبده، ويتوب بالأشخاص الكثيرين الذين يكثر توبتهم. لهذا جاء في صيغة التواب. وقول الرحيم أي ذو الرحمة، ذو الرحمة الواصلة للمرحوم، ذو الرحمة الواصلة للمرحوم، لأنها هنا صفة مشبهة لكن تدل على الفعل، أنه سبحانه وتعالى رحيم يعني راحم بالفعل. طيب، توبة الله سبحانه وتعالى، وصف الله بالتوبة، ينبغي أن يعلم بأن توبة الله على العبد نوعان: توبة سابقة على توبة العبد، وتوبة لاحقة. أما توبته على السابقة على توبة العبد فهي توفيقه للتوبة، وأما توبته اللاحقة بعد توبة العبد فهي قبول التوبة. قال الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار إلى أن قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا إلى قبل ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. نعم، وإذ قلتم يا موسى. نعم، لا، الله قيم له خوار، والحياة ما في حياة، لأن الله قال عجلا جسدا ما في روح. نعم. إيه. يعني من الإسرائيليات اللي ما صدق ولا صدق، لكن ظاهر القرآن إنه ما فيه إلا مجرد صوت فقط، صوت كصوت العجل، أما أن يكون فيه روح فلا، لأن وصفه بالجسد دليل على أنه لا روح فيه، لأنه لو أطلق وقيل عجلا لا لظن الظان أن فيه روح، فخرج دفع هذا الوهم بقوله جسد. نعم. القبر ما ندري ايش اثرت فيه، هل اثرت حسنا بان جملته وطلت مثلا، او انه هذه القبضه صار فيها تاثير بالصوت بصوت هذا الليل، وكذلك المفسرين يقولون هذا الصوت مو طبيعي في هذا الشيء، وان الريح تدخل من دبره وتخرج من فيه فيكون لها صوت. لا فرق بينهم، كلها الرجوع، كلها الرجوع، إلا إذا قلنا إن التوبة من الله معناها قبول توبة العبد، يعني يكون معناها غير الرجوع. أما إذا قلنا إن الله تاب عليهم بمعنى رجع عن إعراضه عنهم إلى الإقبال عليهم يكون معناها واحد. قال وإذ قلتم يا موسى، يعني واذكروا أيضا يا بني إسرائيل، والخطاب لمن كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن إنعامه على الأمة في أولها إنعام على آخرها. إذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى، لن تفيد النفي، تفيد النفي، لكنها تقتضي التأبيد ولا ما تقتضي؟ ما تقتضي التأبيد إلا إذا قويت به، إلا إذا قويت به. نعم. ولكنها لها ثلاث حالات: تارة تقيد بما يدل على الغاية كقوله هنا لن نؤمن لك حتى نرى الله، لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، هذه واضحة إذا قويت بما يدل على الغاية، إنها ما تدل، إنها لا تدل على التأبيد ولا تحتمل التأبيد، ولا وتارة تقيد بما يدل على التأبيد كقوله تعالى ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديه، والثالث أن تأتي مطلقة، لن يقوم فلان. نعم. فهذه إن دلت القرينة على أنها تقتضي التأبيد فهي للتأبيد، وإن دلت القرينة على أنها لا تقتضي فهي محتملتها. فمثلا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، هل يشير التأبيد ما فيها أبدا، لكن القرينة تقتضي ذلك، القرينة تقتضي ذلك. نعم. طيب إذن هذا حكم لن، ولهذا قال ابن مالك في الكافية ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله ارجد وسواه فاعبد، قوله ارجد، لأن المعتزلة بل الأشعرية يقول لن للتأبيد، ولأجل ذلك استدلوا بقول الله تعالى لموسى لن تراني، أنه لن يرى، أن الله لن يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولكن قولهم بلا شك مردود. طيب إذن لن نؤمن لك أي لن ننقاد ولن نصدق ولن نعترف لك بما جئت به حتى نرى الله جهرة، نرى بمعنى نبصر، ولهذا ما تنصد إلا مفعول واحد لأنها رؤية بصرية، فاعلها وين مستتر جوازا تقديره نحن، الله مفعول به. نعم. سبحان الله، وين العلم عن نحن؟ نرى فعل مضارع فاعله مستتر وجوبا تقديره نفي. إن قلنا لكم إذا كان الضمير تقديره أنا أو أنت أو نحن فهو واجب، ولا صار هو أو هي فهو مستتر جوازا. نعم، لكن غريبين سبحان الله. هذه مسائل بدهية، ما هي يعني صعبة، يعني من المسائل النحوية الصعبة. ها، هذه يمكن اللي في الابتدائي يعرف. نعم، وما يرضينا منكم هذا. كل ما كان الضمير تقديره أنا أو نحن أو أنت فهو مستتر وجوبا، وإذا كان تقديره هو أو هي فهو مستتر جوازا. طيب، هذا تقديره نحن يكون مستترا وجوبا. وقوله جهرة هذه حال، أو هي مفعول مطلق أي رؤية جهر، رؤية جهرة. متى قالوا ذلك؟ قيل إنهم قالوا ذلك حينما اختار منهم موسى صلى الله عليه وسلم 70 رجلا لميقاته.